الحاج يعني يتطور ان يبيع الدم لمدة يوم وليلة 24 ساعة ثم ترى الطفل ثم ترى القصة البيضاء ليكون هذا حيضا وتمتنع عما تمتنع عن الحائط كما سنرى الآن. لكن لو لم ترى هذا رأت أقل من هذا هذا الدم دم الصحابة لا يمنعه من الصلاة والصيام. إذا ثبت أن امرأة بيسأل الأستاذ يسأل هل يمكن في عصرنا أن أقل الحيض عند النساء في يومين أو ثلاثة؟ يعني لما نفتقر كده النساء مثلا هذه وتلك والثالثة والرابعة والعشيرة والمئة والمليون والمليار نجد أن لا مثلا تصور أن أقل الحيض عند الجميع على هذه النسوة يومين أو يومين. لكن لو جاءت امرأة وادعت أنها رأت الدم يوم وليلة فقط ماذا تقول له؟ من تقول لها يا فقيه؟ تقول هذا استحاضة؟ يعني إذا عملنا استقراء ولو سالما لو جعلنا استقراء سالما سألنا كل بنات آدم الآن في عصرنا في عام كذا كذا كذا الذي نحن فيه الآن في سن سبعة في أول رجل 1428 استقرأنا تطورنا في أننا عملنا استقراء تاما للنساء وجدنا أن أقل الحيض عند كل هؤلاء النسوة يومين. ثم غدا جاءت امرأة وقالت أنا أقل الحيض عندي يوم وليلة رأيت الدم يوما وليلة مستقلة على العادة التي موجودة في كتب الفقه بحيث لو دخل شيء خرج ملوثا. بما تحكم يا فقيه؟ بما تحكم يا مسلم؟ هذا دم الصحابة ولا دم الحيض؟ دم ايه؟ بما تحكم انت؟ تفضل اجل. دم حيض. لاننا وجدنا واحدة من بنات هذا اقل دمها يوم وليلة. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. لماذا لا حد لأكثره؟ لأن المرأة قد لا تحيض. المرأة البالغ قد لا تحيض. وأيضا هذا يكون من الله تعالى لها ولا معقب لحكمه. سؤال: عادت امرأة من النساء أن تخرج أن كان دمها يخرج للحيض 6 أيام أو 7 وتكرر هذا عدة أشهر ولكن بعد فترة من الزمن خرج الدم لمدة 15 يوما فهل هذا حيض؟ نعم حيض. هل يعتبر الدم الحيض 6 أيام على حسب عادتها الأولى ولا 15 يوما من 15 يوما؟ ولماذا نأخذ هذا الفقه أن أقصى 15 يوما حتى نجيب على هذا السؤال أنها ما دامت ترى في خلال مدة الحيض القصوى فهذا دم حيض. لكن إذا تعدى 15 يوما فهذا استحاضة. هذا معنى قوله وأقصاه 15 يوما وأكثره 15 يوما أنها إذا تغيرت عاداتها وصارت بدل 6 أو 7 أو 10 أو 7 أو 8 أو 9 صارت 13 أو 14 أو 15 فهذا محدد. هذا معنى غالبه. مش معنى هذا أن كل امرأة تبقى من أول حيضها لنهاية أي توقف حيضها تبقى دائما 6 7 أيام أو 10 أو 15 أو 3 أيام. لا، يتغير يتغير خاصة عند اقترابها من سن اليأس يحصل فيه اختلالات في الهرمونات ويتغير معها كثيرا ايام الحيض. ومع اخذها لبعض الادوية يتغير، ومع ضعفها في التغذية يتغير، ومع حملها يتغير، ومع نفاسها بعد نفاسها يتغير، ثم تعود الى الانضباط مرة اخرى ثم يتغير الى يعني يتدخل اشياء كثيرة في عادتها، منها صحتها العامة، ومنها حملها ونفاسها، ومنها اقترابها من سن اليأس. إذا كان الدم خرج قبل تمام 15 يوما بين قوسين أقل مدة الطهر بين الحيضتين، ما نوع هذا الدم؟ دم استحاضة. دم استحاضة يعني إذا طورت من حيضها، يعني شرعت في الطهر، شرعت في الطهر، وأقل مدة الطهر هذه بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، فإذا ورد الدم قبل مرور 15 يوما يبقى دم إيه؟ طبعا الصورة بتسأل اذا في صورة ما لو ولدت ولم ترى الدم بعد الولادة وشرعت في الصلاة وفي الصيام بعد الطهارة، الصيام يحتاج إلى طهارة لكن الصلاة تحتاج إلى طهارة، فشرعت في الصلاة والصيام ثم فوجئت بالدم قبل مرور 15 يوما، قد عرفنا الحكم الآن وأن هذا يعد من النفاس، أي ما قامته هل تقضيه بعد ذلك؟ هل وقع صياما صحيحا بحيث تحتاج إلى قضائه، ولا وقع صياما غير صحيح تحتاج إلى قضائه بعد ذلك؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ صامت وهي نفساء يا اخوان، يا ايتها السائلة او يا ايها السائل، صامت وهي نفساء، عندما صامت لم يكن حراما عليها، لو كانت تعرف انها نفساء او حائض يحرم عليها الصيام، لكنها صامت لا تعرف انها نفساء، تبين لها لو سمحت تبين لها انها كانت نفساء، فصيامها لم يقع صحيحا، يعني هي غير آثمة، فإذا كان الصيام غير صحيح فكيف لا تقضي؟ لابد ان تقضي طبعا. وصلت الاجابة الى السائلة والسائلة. قال ولا حد يأثرني اي لا أثر الصوت لما يقولنا ان المرأة قد لا تحيض. طيب اذا عرفنا اقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما لا حد باكثره، طب غالبه غالب الطهر يكون بغالب الحيض لانها تحيض في الغالب مرة في الشهر، في الغالب يعني في الغالب تحيض مرة في الشهر، فاذا كان غالب حيضها 6 ايام يبقى غالب طهرها 24 يوما اذا كان الشهر تماما، اذا كان الشهر 30 يوما. ثم قال رحمه الله واقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، اقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فسمحت قيد هذا بقيد مهم وهو تقريبا 9 سنين تقريبا لا تحديدا، هذا مهم جدا لانها يتصور ان تحيض قبل 15 سنة، قبل 9 سنين، قبل 9 سنين يتصور ان تحيض قبل 9 سنين، وبالمناسبة هذه السنون التسع قمرية بالعد القمري لا بالعد الميلادي، السنة في الفقه سنة قمرية في كل الفقه، ليس في هذا الباب فقط، في كل الفقه في كل الشريعة المعول على الميقات او العد الايام بالايام القمرية والسنين القمرية والاشهر القمرية. فإذا نزلت أوراق الدم قبل 9 سنين قمرية بما لا يسع حيضا وطهرا فهذا من الحيض. إذا رأت الدم قبل مرور 9 سنين بما لا يسع في زمن يعني لا يسع حيضا وطهرا فهذا من دم الحيض. يعني ايه؟ يعني رأته قبل 16 يوما من 9 سنين. إذا رأت الدم قبل يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو إلى 15 يوما إذا رأت الدم في خلال هذه المدة فهذا من دم الحيض. إذا رأته قبل 9 سنين بزمن لا يسع طهرا وحيضا. ما هو الزمن الذي لا يسع طهرا وحيضا؟ أقل من 16 يوما. أقل من 16 يوما بلحظة هذا الزمن لا يسع طهرا وحيضا، لأن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة مجموع 16 يوما بلياليها. فإذا رأت الدم في مدة من الزمن أقل مما يسع طهرا وحيضا فهذا ملحق بالحيض، فهذا حيض. إذا رأت قبل 9 سنين قمرية بيوم هذا حيض، إذا رأت الدم قبل 9 سنين ب10 أيام فهذا حيض، إذا رأت قبل 9 سنين ب15 يوما و23 ساعة فهذا حيض. ب16 يوما أو أكثر فهذا استحاضة، لأن إذا رأت الدم قبل 9 سنين أو بعد سن اليأس فهذا استحاضة. إذا رأت الدم قبل 9 سنين أو بعد سن اليأس أو بعد سن اليأس فهذا استحاضة. قبل 9 سنين إيه؟ بما يزيد عما يسع حيضا وطهرا. لكن إذا رأت الدم في مدة قبل 9 سنين لا تسع حيضا وطهرا فهذا ملحق بال9 سنين، ملحق بالحيض. قد عرفت أن ما يسع طهرا وحيضا هو 16 يوما، لأن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة مجموعة 16 يوما. في وقت الظهر عندما نتوضأ فنرى الدم قبل أن نؤدي الصلاة، قبل أن نؤدي صلاة الظهر، هل يجب علينا أن نقضي صلاة الظهر؟ قطعا، ما دام في قد رأيت الدم بعد دخول وقت الظهر فالعبرة الحق الحكم بأقرب وقت، الحق الحكم بأقرب وقت، فهذا الدم نعتبر أنه نزل بعد دخول وقت الظهر. إذا وجب عليك الظهر وجب عليك أن تصلي الظهر، ولما لم تصليه الآن، لما لم تصليه الآن لأنك حائض فإذا طهرت من حيضتك وجب عليك قضاء هذا الفرض. السؤال الثاني، لا تعرف بتكتأنها لا تعرف، تقول رأت الدم بس لا تعرف هل خرج بعد دخول الوقت ولا قبل دخول الوقت. قلت أجبت عن ذلك بأنه يلحق بأقرب وقت، نعتبر أنه كان بعد دخول الوقت، نعتبر نلحق الحكم أو نحكم على أقرب وقت، نعتبر أن الدم خرج حديثا، فنعتبر أنه خرج بعد دخول الوقت فوجب عليك أن تصلي هذا الوقت الذي رأيت فيه الدم. الله تعالى أعلى وأعلم. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين هل في سؤال في موضوع 6 سنين والملحق ب9 سنين وهو ما لا يدع حيضا وتغرق وهو اقل من 16 يوما؟ هل هذا واضح يحتاج الى تكرار ولا لا يحتاج الى تكرار؟ تكرار. لو رأت الدم قبل 9 سنين قمرية بيوم او يومين او 3 او اكثر الى 15 يوما و23 ساعة 59 دقيقة 59 ثانية و59 ثانية و59 دقيقة فإلى الآن لا يسع هذا الوقت، لا يسع الطهر والحيض. فإذا رأت الدم في هذا الوقت فهي حائض. لكن إذا كان قبل 16 يوما من 9 سنين القمرية فهذا دم استحاضة، هذا دم استحاضة. لكن فيه فرع مهم، هناك فرع مهم. افترض أنها حد أنها رأت الدم قبل 20 يوما من 9 سنين القمرية، رأت الدم قبل 20 يوما من 9 سنين القمرية، كم يوم رأت الدم؟ رأته 5 أيام. رأت 5 أيام دما بدأ قبل 20 يوما من 9 سنين القمرية. قد عرفت أنها إذا رأته عند 16 يوما فهذا استحاضة. إذا معنا 4 أيام، 4 أيام من 5 استحاضة، واليوم الخامس حل. مرة أخرى، هي رأت قبل 20 يوما من 9 سنين القمرية لمدة 5 أيام مثلا. فال4 أيام الأولى استحاضة، واليوم الخامس حيض إذا كان بصفة الحيض، إذا كان بصفة الحيض. مصدر الدم واحد؟ لا لا لا لا، المصدر الدم ليس واحدا. مصدر الدم المعتاد، دم الصحة، دم الحيض، غير مصدر دم الاستحاضة. هذا من مكان وهذا من مكان آخر، كلاهما من الرحم. لا، من أين المصدر؟ من أين؟ إحنا قلنا نفس المصدر. إحنا قلنا كده، إحنا قلنا رأت ده يعني معناه نفس المصدر، المصدر ده الرحم. هو مصدره الرحم، لكن من عرق في أقصى ده الحيض، من عرق في أدناه ده الاستحاضة، لكن الاثنين بيخرجوا من مكان واحد. لكن المصدر واحد، المصدر ككل هو الرحم، لكن نفس العرق لا. ويقول قلنا اليوم الخامس هو حلق لو كان بصفته، ومعناه خرج من عرق الحلق. عرق في اقصى الحلق والثاني عرق في ادنى الحلق. هذا كلام الفقهاء، ولا يغبش علينا الاطباء والطبيبات. نعم، كلام الفقهاء مبني على الاستقراء في ماذا؟ في الاقل والغالب والاقصى، في الاقل والغالب وفي الاكثر. ده الاستقراء، الاستقراء كده بيسالها يا هند انت حسك قد ايه؟ ويا فاطمه حسك قد ايه؟ ويا سعاد حسك قد ايه؟ اقل، فوصل الاقل والاوسط والغالب بسؤال نسوة عصير. الغالب والادنى والاكثر. قال واقل الحمل 1 سنة، كان 6 اشهر، واقل الحمل 6 اشهر، واكثره 4 سنين، وغالبه 9 اشهر. اقل الحمل 6 اشهر، وايضا هذا كله قله وغالبه واكثره من الواقع والوجود، يعني بالاستقراء الناقص في عهده رضي الله تعالى عنه. بل قالوا انه حضر له هو نفسه الإمام، وفي بعض نسوة عصره، يعني في نسائه أو في نسوة عصره. أقل هذا بالنسبة لغالب اللي هو 4 سنين، ده من 4 سنين احنا ما شفناش، عصرنا ليس فيه هذا الكلام. كالسؤال الذي سبق الآن. عصرنا لا يهضم الاستقراء الصحيح الذي حصل في السابق. الاستقراء صحيح وصل إلينا بالتواتر. عندما يقول هذا شخص مثل الشافعي وتلاميذه يعدون بعدد يفوق عدد التواتر وينقل إلينا بعدد التواتر، معناها أنه كلام صحيح لا يقبل البطلان، لا يقبل البطلان، لا نعرفه كما نعرف أصابعنا، لأن نقل بنقل التواتر عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فكوننا الآن لا نرى امرأة يمتد حملها إلى 4 سنين ولا حتى قريب من هذا، بل إن في كتب الطب إذا بلغت 13 شهرا لابد من تدخل الجراح، هذا لا يعني أن هذا الاستقراء كان غير صحيح، هذا رأي، هذا وجود، هذا رأوه بأعينهم فسمعوه بآذانهم. وأقل الحمل 6 أشهر. إذا لو جاءت امرأة وادعت بعد الدخول، بعد الزواج، بعد الزواج ادعت وفي نهاية 6 أشهر أن هذا الذي في بطنها من زوجها، نقبل، لا نستطيع أن نقول لها أن هذا ليس من زوجك، لأن أقل الحمل 6 أشهر، لأن أقل الحمل 6 أشهر، لكن بشرط 6 أشهر مع لحظتين، 6 أشهر مع لحظتين، 6 أشهر هذا أقل الحمل، لكن لابد حتى تضع مولودا، حتى لا تتهم بالزنا والعياذ بالله، أو حتى لا ينسب الولد إلى غير هذا الزوج، لابد أن يكون هناك لحظة، أن يكون هناك لحظتان فوق 6 أشهر، لحظة يتصور فيها الوقت، ولحظة يتصور فيها الولادة. 6 أشهر القمرية، 6 أشهر جمع أشهر جمع شهر، يسمى الشهر شهرا لأنه مشهور بشهرته. 6 أشهر قلنا قمرية، هذا أقل الحمل، لكن حتى تضع مولودا ولا تتهم بالزنا لابد أن يضاف على هذه 6 أشهر لحظتان، لحظة لوقت ممكن، يعني كان الزوج وقتها قريبا منها يتصور وضعه لها، لا يكون غائبا مسافرا، بل يكون في وضع يسمح له بوضعها، لابد من يجيب لحظة يتطور فيها عقلا اجتماع الرجل مع المرأة لحصول الحمل والوصف، ثم لحظة للولادة. لكن لو افترضنا جدلا، يعني افترضنا عقليا انها على رأس الدخول، وعلى رأس 6 أشهر من الدخول، على رأس 6 أشهر من الدخول جاءت ولد، هذا الولد ليس من هذا الرجل، لأننا لم نأتي باللحظتين المطلوبتين، لحظة الولادة ولحظة الوقت المتوقع. أقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. بعد أن عرفنا الأحكام، أو بعد أن عرفنا الحيض والنفاس والاستحاضة، فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. ما عديدها؟ قال: الصلاة 1، والصوم 2، وقراءة القرآن 3، ومكس المصحف وحمله 4 مع بعض، ودخول المسجد 5، والطواف 6، والوضوء 7، والاستمتاع بما بين السورة والركبة 8. جمع موانع الحيض والنفاس مع بعض، فكأنه يقول إن الحيض كالنفاس، وهذا غير صحيح. هو لم يقل هذا، لكن قد يتصور متصور ويظن ظان أن الحيض والنفاس سواء وليس سواء. لأن الحيض يعرف به انتهاء العدة، ويعرف به انتهاء الاستبراء، أما النفاس فلا يعرف به ذلك، بل انتهاء العدة يكون بالولادة التي يعقبها النفاس. وكذلك الحيض علامة على بلوغ المرأة أو بلوغ الأنثى. النفاس ليس علامة على بلوغ الأنثى، وإنما العلامة هو نزول منيها الذي كان سببا في الولادة التي أعقبت النفاس. فليس النفاس كالولادة كالحيض من كل وجه. عندما جمع الحيض والنفاس وقال يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء، ليس معنى ذلك أن الحيض والنفاس سواء من كل وجه، قد عرفت أنهما مختلفان لغة واصطلاحا، وكذلك بينهما فرق في أن الحيض يعرف به بلوغ الأنثى كما أنه يعرف بلوغها بالسن ويعرف بلوغها بالحمل، وأما النفاس فلا يعرف به البلوغ وإنما يعرف بالحمل الذي حصل أو بالإنزال الذي حصل وتسبب في الولادة التي أعقبت وأنتجت النفاس. وكذلك الحيض يعرف به الاستبراء في الأمة ويعرف به انقضاء العدة في الحرة، وأما النفاس فلا مدخل له في انقضاء العدة ولا في الاستبراء. قال ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء. هذه الأشياء الثمانية ليست حصرا، ولذلك يقول عندهم عبارة مشهورة: العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. فهذه الثمانية ليست حصرا، بل يدل عليها أنه يحرم عليها الطهر، يحرم عليها أن تتطهر عبادة في أثناء حيضها ونفاسها، لكن يجوز لها أن تتطهر نظافة كما عرفت بالأمس عندما قلنا إنها تغتسل للإحرام، تغتسل للوقوف بعرفة، تغتسل للوقوف أو للمبيت بمزدلفة، هذه أغتسال نظافة، تغتسل للعيد وقد لا تشهد صلاة العيد لكن تشهد مصلى العيد، يسن لها أن تغتسل لشهود مصلى العيد أو للاجتماع مع المسلمين والمسلمات في مصلى العيد. هذا غسل نظافة وليس غسل عبادة، لكن غسل العبادة حرام على الحائض والنفساء، وذلك الوضوء قبل النوم هذا ليس من أجل رفع الحدث، فيجوز للحائض والنفساء أن تأتي بهذا الوضوء الذي قبل النوم لأنه من أجل النوم. كذلك يحرم تطليق الحائض والنفساء، يحرم تطليق الحائض والنفساء. عندما يقول يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء، بعضها خاص بالمرأة وبعضها ليس خاصا بالمرأة، كمخل استمتاع، والاستمتاع ده خاص بالرجل أو تشترك فيه الرجل والمرأة، فلا تظن أيها الطالب أن يحرم بالحيض والنفاس يعني يحرم على الحائض فقط أو على النفساء فقط، قد يحرم على غيرها بدليل قوله في الثامن والاستمتاع بما بين السر والرقبة، بدليل قوله في السابع الوقت. فيحرم على الرجل أن يطأ على السيد أن يطأ آمته، وعلى الزوج أن يطأ زوجته، ويحرم على الزوج أن يطلق زوجته في الحيض. ولكن هذا الاستطراد ليس معنى أنه يحرم عليه أن يطلقها، ليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع، بل يقع بإجماع الأربعة، وهذا هو المقتضي والعمل عليه في كل ديار المسلمين، في كل ديار المسلمين حتى عند الحنابلة. فطلاق الحائض واقع عند الأربعة وعليه العمل والفتوى في كل ديار المسلمين. عندما أقول عليه العمل، عليه العمل يعني في القضاء، وإلا بعض العلماء يكتبون المذهب ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع، لكن القضاء في كل بلاد المسلمين يقضون بما عليه المذاهب الأربعة، لأن طلاق الحائض واقع مع الحرمة، مع حرمة المطلق طبعا إذا كان أعلم ما حق، لأن الحرمة حكم شرعي يأتي مع العلم، والتعمد والتذكر مع العلم، والتذكر والتعمد، أن يكون متعمدا ذاكرا، يكون ذاكرا غير مكره عالما. إذا كان لا يعلم أنها حائض فلا يحرم عليه، إذا كان مكرها على الطلاق لا يحرم عليه، إذا كان ناسيا لحيضها فلا يحرم عليه وهكذا. ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء، هذه الحرمة تمتد إلى أن تتطهر، هذه الحرمة تمتد إلى أن تتطهر، إلا في الصيام وفي الطهارة، قلنا لا يحرم عليها أن تصوم وهي حائض، يحرم عليها أن تصوم وهي نفساء، لكن لو طهرت من حيضها أو من نفاسها وقبل أن تغتسل يجب عليها أن تصوم. انتبه لو سمحت، عندما عد المحرمات بالحيض والنفاس عد منها إيه؟ صيام، عد منها الصيام، وزدنا على هذه الثمانية أشياء منها الطهارة، يحرم عليها أن تتطهر وهي حائض أو نفساء، لكن إذا انتهى حيضها يجب عليها أن تصوم حتى ولو لم تغتسل، هي لا تصوم إلا أن تغتسل، هي لا يقربها زوجها إلا أن تغتسل، هي لا تمس المصحف إلا أن تغتسل، هي لا تحمل المصحف إلا أن تغتسل، هي لا تمتع بها زوجها إلا أن تغتسل، ما بين الصلاة والركبة، لكنها يجب عليها أن تصوم حتى ولو لم تغتسل، بمجرد أن ترى الطهر، بمجرد أن ترى الخطة البيضاء أو النقائض لم تكن ترى الخطة البيضاء. لذلك يجب عليها أن تتطهر، يجب عليها أن تتطهر، خلاص؟ إذا ما كانت ممنوعة منه قبل أو في أثناء حيضها أو نفاسها بيني او كانت قد انتهت من حيضها ولم تغتسل، يعني طهرت قبل الفتح لكنها لم تغتسل، يجب ان تنوي وتصل، يجب ان تنوي وتصل حتى لو اخرت غسل الطهاره الى ما بعد طلوع الفجر. ويحرم الحيض والنفاس ثمانيه اشياء، قد عرفت انها لا مفهوم لهذا العدد. واحد، الصلاه، اي فرضا ونفلا، يعني ليس المحرم والصلاه الفرض فقط، ويجوز لها ان تتنفل بالصلاه، بل يحرم عليها حتى ان تسجد بالتلاوه، بل يحرم عليها حتى ان تسجد سجده الشكر، لان سجدتها التلاوه والشكر عندنا عند الشافعيه لهما احكام الصلاه من حيث اشتراط الطهاره واشتراط استقبال القبله، فلا بد ان تكون طاهرا بل متوضئا، هذا مذهب الشافعيه، ولم تستجد للقبله فيحرم عليها ان تسجد للتلاوه او للشكر وهي حائض او نفساء. الصلاة دخل في ذلك كما قلنا صلاة النافلة وسجدة الشكر والتلاوة. قال والصوم، يحرم عليهما الصوم فرضا ونفلا، وقد عرفت انها لو انقطع دمها ورأت القصة البيضاء قبل الفجر وجب عليها ان تنوي وتصوم حتى ولو لم تغتسل. قال وقراءة القرآن، وهنا يجب التنبيه على ان المقصود بقراءة القرآن يعني ان تحرك لسانها بما تسمع به نفسها لو كانت على حال معتادة من صلاح السماع، من اذن متوسطة السمع، لا هي رهيفة السمع ولا هي ضعيفة السمع، اذا كانت على المعتاد من الرجال والنساء فكانت تحرك لسانها بحيث تسمع نفسها فهذا يحرم عليها. اما ان حركت لسانها ولم تسمع نفسها وهي سمعها على المعتاد من الرجال والنساء فلا يحرم عليها. ان حركت قلبها بذلك، يعني ان امتلت بقلبها لا بلسانها، لا يحرم عليها ذلك. اذا قرات القران بمعنى ان تحرك لسانها بحيث تسمع نفسها كان عند عدم الضوضاء، والا فاذا اشترطنا ان تسمع نفسها حتى في الضوضاء ممكن لا مع الضوضاء ترفع صوتها ولا حتى تسمع نفسها، لا، عند الاوضاع العاديه عند عدم الضوضاء المكان المعتاد الذي تكون فيه المراه سمعها متوسطا، لا هي مرهفه السمع ولا هي ضعيفه ثقيله السمع ضعيفته. بهذا نخرج للنساء او للاناث اللاتي يريدن مراجعه القران ان تراجعه بقلبها، ان تراجعه بنظرها في المصحف، يفتح لها المصحف وتراجعه في المصحف او على اللوح او في شاشه الحاسب الالي او ما شابه، او بلسانها بغير ان تفتح فمها، او تفتح فمها ولكن لا تسمع نفسها. كل هذه رخص لمن اراد ان يتذكر او اراد سكوره. اسمع منها، هو لم يحرم السماع، يحرم قراءة القرآن، هو حرم السماع، تسمع غيرها من الذكور والاناث. وقراءة القرآن ونفس المصحف وحمله، والحمل طبعا ابحث من المسح، فنفس المصحف عندنا او مس حتى جلدة المصحف او حتى الجزء هذا كله حرام، لكن الشريط الذي فيه او السي دي الاسطوانة المدمجة لا يحرم مسها، لا يحرم مس الشريط الكاسيت او الشريط الفيديو او الاسطوانة المدمجة دي في دي ولا سي دي او ما شابه، لا يحرم مس مثل هذه الاشياء، لكن مس المصحف او اجزاء المصحف يحرم مسها. بصرته يعني ليه البصري او الـ او الـ او الموبايل اللي عليه الـ عليه الفرق مكتوبه، لكنه الان من غير ان يكون مفتوحا ليس مكتوبا، يعني هو محمول في صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد. لا بأس، لا بأس بحمد، لا بأس. نعم. تفسير القرآن، إن غلب التفسير على القرآن فيجوز حمل التفسير، وإن تساويا أو غلب القرآن يحرم حمل القرآن الذي مع التفسير. إذا اختلط القرآن بالتفسير، إذا اختلط القرآن بالتفسير أو بغيره يعني، اختلط القرآن بغير القرآن، وكان بحيث يكون الكلام غير القرآن أكثر من القرآن فيجوز حمل المصحف الذي معه غيره مما يغلب عليه. أما إن تساويا أو غلب القرآن غير القرآن فيحرم. وهذا لو سمحت، وهذا إذا كان القرآن مفردا، إذا كان القرآن مفردا بمعنى تفسير الجلالين في الماضي، تفسير الجلالين في الماضي الطبعة القديمة أول ما نزل تفسير الجلالين لم يكن بالوضع الذي عليه الآن، عليه كثير من المصاحف التي على هامشها التفسير، يضعون المصحف في داخل الصفحة وعلى الإطار على الهامش على إطار التفسير أو أسباب النزول أو ما شابه يعني، مثلا أحكام التجويد أي شيء يعني، يضعون المصحف في الداخل وعلى الهامش وعلى الإطار كتب أخرى. هذا مصحف له أحكام المصحف كلية، في الكلام الذي يتكلمون عنه في كتب الفقه اجتماع القرآن مع غير القرآن، عندما يكون جملة من القرآن وجملة من التفسير، جملة من القرآن وجملة من التفسير، جملة من القرآن وجملتين من التفسير، جملة من القرآن أو جمل من القرآن وجمل من التفسير. فالعبرة في الغالب والغير الغالب في مثل هذا السياق، أن يكون جملة وجملة، جملة وجمل. لكن المصحف كاملا في الداخل وعلى الإطار كتاب آخر تفسير أو غير تفسير، هذا مصحف لو أحسن المصحف، ولا نبحث عن أكثر وأقل ومساوي. الامتحان الشفوي الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، و الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة. عندنا ضوابط فقهية وقواعد فقهية تصح في كل شيء، في هذا وفي غيره. الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت الحاجة أو خاصة. فالضرورة الحالة التي إذا لم يتناول فيها الشخص ويتعاطى مع الحرام هلك أو فقد عضوا، هلك أو كاف أو فقد عضوا من أعضائه، هذه ضرورة. الحاجة أخف من ذلك، ولكن لا تضيق على المكلف حياته ومعاملاته وعباداته. إذا وصل إلى حالة من الضيق كمثل حالة الضرورة، هلاك النفس، هلاك عضو من الأعضاء، لكن وصل إلى حالة من الضيق الذي لا يستمع العبادة ولا المعاملة بطريقة سهلة ميسرة، فهذه حاجة قد تكون خاصة به وقد تكون عامة تخص عمه وغيره. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات خاصة كانت أو عامة تبيح المحظورات، ولكن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها. يعني ايه؟ يعني لا يتناول من المحظور، من الممنوع، من الحرام، لا يتناول منه فوق الذي يحتاجه لزوال الحاجة او لزوال الضرورة. بيأكل من الميتة على القدر الذي يبقي على مهجته يبقي على روحه لا يتناول فوق ذلك. إذا غص ولم يكن إلا الخمر ليزيل هذه الغصة فيشرب من الخمر ما يزيل هذه الغصة ولا يشرب فوق ذلك فإلا يحرم عليه. هذه الضرورات تقدر بقدر الله. فالامتحان هل هي واقعة في ضرورة بهذا الامتحان بحيث لو لم تدخل الامتحان تهلك أو تكاد عضو من الأعضاء يذهب؟ إذا كانت فهي في ضرورة والضرورة المعذورات. لا مش في ضرورة بس عندها حاجة سترسل في الامتحان. ثم ترسل في الامتحان لا دي حيتضايق عليها معايشها، أبوها سيطردها من البيت، أمها ستضايق عليها ستعير الله أعلم عندها حاجة لا أعلمها تضيق عليها معايشها ولا تستطيع أن تتعامل مع الخلق ولا مع الرب بطريقة معتادة يجوز لها أن تتناول المحرم بالقدر الذي يزيل عنها الحرج ولا تجاوز ذلك. وهذا لا نحتاج إلى أن نبدأ عليه في كل محرم بقى في كل المحرمة لأنها قاعدة والقاعدة معناها أنها في كل الأبواب بخلاف الضابط. الضابط يخص بابا من أبواب الفقه لكن دي قاعدة تعم كل أبواب الفقه. فلا نحتاج إلى أن نقول طيب الضرورة طيب الحاجة الضرورات صبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. فإياكم والأسئلة البائخة. ومس المصحف وحله لكنها قد تتعرض إلى موقف تخشى فيه على المصحف من الضياع من الإهانة. هذه ضرورة تريح لها أن تمسك المصحف تحتفظ به وهي حائض أو نفساء. وكذلك لو حملت المصحف في داخل أمتعة حقيبة مثلا وفيها مصحف فيجوز لها أن تحمل الحقيبة حتى ولو مرت مع ذلك حمل المصحف لا بأس. الممنوع هو أن تحمل المصحف وحده وأن تمس المصحف وحده وأن تمس جلدة المصحف وأن تمس صندوقا فيه مصحف. لكن أن تحمل متاعا أو حقيبة فيها مصحف حتى ولو بقصد حمل المصحف لا بأس ما دامت تقصد حمل المتاع معها. أما لو نوت حمل المصحف وحده لا يصح طبعا باستثناء الضرورة. ومس المصحف وحمله قال ودخول المسجد لمن لو سمحت بشرط ودخول المسجد على الحائض والنفساء حرام لمن خاف تلويثه. دخول المسجد حرام على الحائض والنفساء لمن خاف تلويثه فإن لم تخف تلويثه فيكره فقط. لا يحل المسجد لحائض ولا لجنب. حديث أبي داود في سنن أبي داود لا يحل المسجد لحائض ولا لجنب. وفي الكتاب العزيز إلا عابري سبيل إلا عابري سبيل لا يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد لأنه أبيح له فقط أن يعبره لو لم يكن له مكان يتجاوز فيه ويعبر منه إلا المسجد يجوز له أن يعبر منه المسجد. إذن يحرم على الجنب المكوث في المسجد إن خاف تلويثه ويجوز له فقط المرور إن لم يجد مكانا آخر يعبر منه إلا المسجد. فالحائض من باب أولى يعني من أين أخذنا حرمة مكوث الحائض في المسجد؟ أخذناه من الحديث حديث أبي داود وأخذناه من القياس على الجنب الذي حرم عليه المكوث في المسجد لأنه حرم عليه إلا عابر سبيل معناه إن كان يمكث فهو حرام. فمن باب أولى الحرج من أين أخذنا الأولوية؟ أخذنا الأولوية من أن حيضها أفحش من أو جنابتها لأن جنابتها أفحش من جنابة الجنب. ولذلك يقسمون الشافعية يقسمون حدث الحائض والنفساء الى حدث اكبر، وحدث الجنب الى حائض الى حدث اوسط، وحدث الذي لا يستطيع الوضوء فقط الى حدث اصغر. الاحداث عندنا ثلاثة: اصغر هو من الذي يزيل حدثه الوضوء، وحدث اوسط وهو الجنب، وحدث اكبر وهو حدث الحائض والنفساء. فحدث الحائض والنفساء افحش من حدث الجنب. فاذا كان الجنب ممنوعا من المكوث في المسجد كالجنب، فالحائض والنفساء الذي اولى. ولماذا سموا حدث الحائض والنفساء اكبر؟ قالوا لانها يمتنع عليها او عليهما حائض والنفساء ثمانية اشياء، على حين ان الجنب يمتنع عليه خمسة اشياء. ومن يحتاج الى الوضوء حدث اصغر لي لان يمتنع عليه ثلاثة اشياء، فباعتبار ما منع هو حدث اكبر لانه يمنعه ثمانية اشياء، وعرف انه يمتنع عليها ايضا اكثر من ثمانية. وكذلك الجنب حدثه اوسط لانه يمتنع عليه خمسة اشياء، ومن يحتاج الى الوضوء حدث اصغر لانه يمتنع عليه ثلاثة اشياء، فهو باعتبار ما منع. يبقى عندنا حديث في ابي داود بعضهم يضعفه، قد نحتاج الى ان نقيس. اذا قلنا بضعفه او اذا جاريناه على ضعفه وسلمنا ضعفه، فنقول بالقياس الاولوي على منع الجنب من المكوث في المسجد. ولكن هذا على اشتراط او على خوف التلويث، فاما ان امن بالتلويث فيكره ولا يحرم عليه. وعندما يقولون المسجد فما كان محلا للدرس لا يحرم دخول الحائض له، يعني اذا كان مكانا للدرس لا يحرم دخول الحائض فيه، اذا كان مكانا للاعتكاف او التعبد كمكان المتطوفة مثلا يتعبدون في مكان يذكرون الله تعالى فيه تدخل فيه الحائض لا بأس، تذكر الله تعالى فيه لا بأس. لكن الكلام على المسجد الذي هو محل للاعتكاف، اعتكاف رمضان، اعتكاف العبادة، مش الاعتكاف لغير رمضان او لغير العبادة. اعتكاف بالذكر هذا ليس الاعتكاف الذي يصلح، اعتكاف رمضان او ما شابه رمضان من المنذور، اعتكاف رمضان سنة، اعتكاف المسنون او المنذور لا يكون الا في المسجد، لا بد له فيه من المسجدية كما ستعرف ان شاء الله تعالى في محله. شرط الاعتكاف المسجدية، فيحرم على الحائض دخول المسجد. وبهذا تعرف انه لو كان غير مسجد من الزوايا التي تحت البنايات هذا ليس مسجدا، هذا ليس مسجدا، ليس له احكام المسجد. ثلاث: تشرع له تحية المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيه، ويصح دخول الحائض والنفساء والجنب فيه، يصح دخول كل هؤلاء فيه لأنه ليس مسجد. هذا مصلى، هذا عبارة عن مصلى، يصح فيه الصلاة، لكن الجمعة لا تصح فيه إلا لو امتلأ الجوامع، المساجد الجوامع، ولم نجد مكانا نصلي فيه إلا هذا المكان صلينا فيه للضرورة. أنا لا أستطيع القراءة، لا أعرف القراءة. حديث مش عارف إيه، لا أحل المسجد، هل هو ضعيف أم لا؟ قلت بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه، بعضهم يضاعفه بعضهم يحسنه، ولكن المعول عليه القياس الاولوي حتى لو كان ضعيفا، فالقياس الاولوي على سورة النساء، على آية سورة النساء. المكان الذي نحن فيه الان ليس مسجدا في اصله، هو ضم الى المسجد، لكن في اصله كان رواقا يعيش فيه الطلبة، يأكلون ويشربون ويذاكرون وينامون ويذنبون، فليس لم يكن مسجدا، بل كان مكانا للإعاشة ثم يشكون على المسجد للمجاهدة. لكن المشكلة أن المرأة حتى تصل إلى هذا المكان لابد أن تمر على المسجد. لو تصورنا أنها تدخل إلى هذا المكان بغير أن تمر على المسجد جاء. لو تصورنا أنها تدخل إلى هذا المكان بغير أن تمر على المسجد جاء، لأن المرور على المسجد ممنوع. كل هذا ممنوع على وجه التحريم لو خفض التلويث، وعلى وجه الكراهة لو لم تخف التلويث. السؤال ده ملوش لازمة، درس ولا غير درس؟ لا حرم عليه دخول المسجد. هو قال للدرس المسجد وخلاص، قال المسجد ده في صلاة ولا في صلاة، صلاة مقامة ولا غير مقامة، في درس ولا مفيش درس، دخلت تستريح شوية تشرب مية وتخرج يحرم عليه. ايه علاقة الدرس بالموضوع؟ ثلاث الأسئلة دي كده في سؤالين. السؤال الثالث خلاص هننتهي عليك عنك الأسئلة. نعم. هو مسجد بعد ان صار مسجدا جعلنا منه جزءا للدراسه، فصول للدراسه لا يجوز لنا ان نقطع شيئا من المسجد لنحوله الى فصول للدراسه وليس مسجدا، نبقى فيه المسجديه. لا يتصور من المسجد بعد ان صار مسجدا يزول عنه المسجديه، ده بقى لله سبحانه وتعالى. بدل المسجد يعني صار مملوكا لله، لا نستطيع ان نحوله لشيء اخر. يبقى مكان للدرس وهو لازال مسجدا يقام فيه صلوات لا يعتكف فيه، فهو مسجد حتى لو صار مكانا للدرس لازال هو حكم المسجد، ويحرم دخول الحائط فيه اذا خاف التلميذ، كذلك يحرم دخول الجنب فيه اذا خاف التلميذ. نعم. المكس في المسجد اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، هنتكلم على المكس في المسجد، لأنه حرام يخاف التلويث أو مكروه إلا انتخب تلويث. هو احنا بقالنا ربع ساعة بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في دخول المسجد. دخول المسجد معناها المرور ومعناه المكس. قلنا إن خاف التلويث وحرم عليها حتى المرور، إذا بدأ من المكس حتى المرور يحرم عليها إن خاف التلويث، وإذا بدأ أولى المكس. ودخول المسجد والطواف. ماذا عندك يا أيها المبتسم؟ ماذا عندك؟ أضحكنا معك. ما هذه المسة التي تضحك عليها؟ أضحكنا معك. لا تكن دخيلا، أضحكنا معك. ليه حتى راح يدور؟ يدور في المصرية يعني يأتيه غصة. ودخول المسجد والطواف فيحرم على الحائض والنفساء الطواف فرضا كان الطواف او نفلا. والوطو يحرم عليهما، يحرم عليها ان تبيح نفسها لزوجها او لحبيبها سيدا كان او زوجها، ويحرم عليه ان يقرأ وهي حائض او نفساء. والاستمتاع بما بين السرة والركبة. بما بين، إذا السرة والركبة محل للاستمتاع من الحائض والنفساء، لكن ما بينهما حرام. نعم. عشان تتوب لازم تخش المسجد. وبعدين مجرد انها بتخش المسجد هذا بيسأل بيقول لماذا ذكر الطواف رغم انها لا تستطيع ان تطوف الا اذا دخلت المسجد. سؤال: لماذا ذكر الطواف رغم انها لا تستطيع ان تطوف الا اذا دخلت المسجد؟ كلام غير مسلم. ايها الذين تهزون رؤوسكم هذا كلام غير مسلم، هذا كلام غير مسلم، فلا يأخذنك رهبة السؤال، هذا كلام غير صحيح. تستطيع ان تطوف من خارج المسجد، فهو صحيح مع الامتلاء المسجد، نطوف من خارج المسجد ذكورا واناثا، فطوافها صحيح. اذا امتلأ المسجد تستطيع ان تطوف من خارج المسجد وطوافك صحيح. هي طافت حضرتها وهي حائض وما دخلتش المسجد، يصح طوافها؟ حرام. لا يصح حرام، بس لا يصح طوافها غير صحيح فحرام. هذه اول مشكله، انها يجوز لها ان تطوف من خارج المسجد اذا امتلأ المسجد، هذه اول مشكله. لكن الكلام السؤال نفسه غلط لما يقول لي لماذا يذكر الطواف رغم انها لا تطوف الا وهي داخل المسجد؟ السؤال غلط، لانها قد يطرا عليها الطواف وهي داخل المسجد، قد يطرا عليها الحيض وهي داخل المسجد، ويطرا عليها النفاس وهي داخل المسجد. اذا دخلت المسجد ولم تتجد حرمه، دخلت المسجد وهي طاهر ثم طرا عليها الحيض وهي داخل المسجد، تطوف ولا حرام؟ حرام. اذا دخلت وهي حلال، دخولها كان حلال، وصف دخولها بالحلال ولم يوصف بالحرام، ادي تاني مشكله او تاني اعتراض على هذا السؤال. لسه ما خلصتش، عايز اعترض، لسه اعترض، من حق اعترض. المشكله الثالثه على هذا السؤال، ان حضرتها لماذا رفضتم على الطواف رغم انها لا تدخل المسجد وهي، لانها محرم عليها دخول المسجد وهي حرام؟ طب يا اخي، ما هي محرم عليها الطواف مع الحرم مع تحريم دخول المسجد، يبقى ارتكبت حرامين. يعني حد تقول لي خلاص كده مش انا ممنوع عن دخول المسجد؟ طب ايه رايك ان انا هرتكب الحرام واطوف؟ حلال الطواف؟ جائز الطواف؟ سؤال. لماذا بيسألني حضرته لماذا نصوا على الطواف رغم انها لا تطوف الا وقد دخلت المسجد؟ نصوا على ذلك لانها قد ترتكب الحرام وتدخل المسجد لتطوف، فهل طوافها حلال؟ لا، اذا ارتكبت حرامين، حرام دخول المسجد وحرام الطواف. اذا اجبنا عليك بثلاثه وجوه، انها قد تطوف من خارج المسجد اذا امتلأ المسجد، وانها قد يطرا عليها الحيض او النفاس وهي داخل المسجد ولم ترتكب حراما، دخلت المسجد وهي حلال وهي طاهره، ثم قد ترتكب الحرام وتطوف، بمانع فماذا بما تصف ايها الفقير طوافها؟ تصف بالحلال ولا بالحرام؟ اصفناها بالحرام اذا ارتكبت حرامين، لو تجرات وارتكبت الحرام ودخلت المسجد ثم طافت، تكون مرتكبة لحرام واحد ولا لحرامين؟ اثم واحد ولا اثنين؟ اثنين. يبقى لابد ان نخرج حكما، لابد ان نخرج حكما. كتاب المحلى ابن حزم رحمه الله ان ظاهر الناس طهور فلا باس للجنب والحائض، يمكن ان تقرا وتمسك المصحف وتحمل المصحف، مش عارف ايه بعد كده، مش عارف اقرا. وفي قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون كما رايتم، فاهم السؤال قوي، لكن مسألة مسك المصحف وحمل المصحف، مسك المصحف للجنب حرام عندنا، حرام عند جماهير العلماء، قراءة القرآن حرام عند جماهير العلماء، عند جماهير المذاهب الأربعة وغيرها، عند المذاهب الأربعة وغيرها قراءة القرآن ومسك المصحف حرام عند المذاهب الأربعة وغيرها، ولا أقول بالإجماع، أنا لم أقل بالإجماع. فابن حزم وغيره يقولون هذا، يعني قليلون قليلون من العلماء من قالوا بجواز نفس المصحف بغير الطاهر. فما رأيكم؟ رأيي أن قلته أن المذاهب الأربعة على الحرمة، فإذا أردت أو أردت أن تكون حزميا فلك لا مانع، لك أن تقلد من أجل. بس ابن حزم هل هو فقيه ولا مش فقيه؟ ابحث فيها. وماذا نفعل بالقرآن في حفظه إذا كان أكثر من ثلث القرآن؟ كأن السائل أنثى، كيف نفعل في حفظه؟ قل راجعي محفوظاتك بحضرك بقلبك، راجعي محفوظاتك بلسانك بدون فتح الفم، بفتح الفم بغير أن تسمعي أذنك، بالقراءة، بالسماع. إذا ضاقت الأمور لك أن تقلدي المالكية. المالكية عندهم أن المرأة لطول مخفيها حائضا لها أن تراجع محفوظاتها، لا أن تقرأ القرآن، لأن هذا مما ينسب خطر إلى المالكية. المالكية أجازوا أن تراجع محفوظاتها حتى لا تنسى، لأن نسيان القرآن ذنب، نسيان القرآن ذنب، وقد خوطبنا بألا ننسى القرآن، أن نحافظ على القرآن وأن نتعهده حتى لا ننساه. فكيف تخاطبني يا شرع بأن أحافظ على القرآن ثم تأمرني بأن أراجع القرآن وأنا حائض؟ فأجاز المالكية التي تحفظ وتخشى نسيان، يبقى أولا تكون حافظة وتخشى نسيان محفوظاتها، أن تقرأ القرآن في أثناء حاجتها، لا أن تحفظ حفظا جديدا ولا أن تقرأ القرآن. لكن بعض المشايخ أو بعض العلماء يتكلمون بالتعميم، فيقولون الملكية يجيزون قراءة القرآن، وهذا غلط في كتبهم، أن تراجع محفوظاتها. فمن شاءت أن تترخص برأي المالكية خشية النسيان لها ذلك من محفوظات. السؤال الأخير لا أفهم معناه، هل يصح لنا أن نقرأ ونحفظ أمام شيخنا؟ لماذا لا يجوز يعني؟ ما علاقة هذا بالحفظ والنسيان؟ لا أدري.